نورا وطهارا. خفف عن قلبي أوزارا وامنحني نورا وطهارا. أجاهد نفسي الأمارة لتسبح باسمك سبحانك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من أقرب من لفظاتي وترى ما أضمر في ذاتي. يا من أقرب من لفظاتي وترى ما أضمر في ذاتي. بارك لي صومي وصلاتي وامنحني هديك وأمانك. يا الله يا الله.